بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح كوكب الساطع ونفعنا به وبكم آمين: مطلق الأمر عندنا لا يشمل كرها، ففي الوقت الصلاة تبطل. يعني إذا ورد النهي عن شيء، الشارع نهى عن شيء، فإن هذا النهي يقتضي البطلان، سواء كان النهي للتنزيه للحرمة أو لغير الحرمة، مطلق الأمر يقتضي البطلان، ومن ثم تبطل الصلاة في الأوقات الخمس إن ورد النهي عنها. طبعا سيأتي استثناء إذا كان الأمر له جهتان، مثلا سيأتي، وفي منهم خصصه بالعبادات دون المعاملات، وفي منهم يعني أقوال ستأتي معنا. قال الشرح: مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا، فإنه مطلوب الترك والمأمور مطلوب الفعل فيتناقضان. وقال الحنفية: يتناوله. وتظهر فائدة الخلاف في فروع، منها عدة فروع: الصلاة في الأوقات المكروهة فلا تنعقد، سواء قلنا إنها كراهة تحريم أو تنزيه. يعني مثل عند الرافع يقول هي كراهة تنزيه، لكن اللي صححه والنووي في المجموع في المنهاج ويرى أنها كراهة تحريم. قاله في المطلب، المطلب العالي، لأن المقصود منها طلب الأجر، المقصود تحريمها أو كراهتها يمنع حصولها. المقصود من الصلاة طلب الأجر، والنهي عنها في ذلك الوقت يقضي التحريم، فكيف واحد يحصل أجر عن طريق الحرام؟ لا يمكن. وما لا يترتب عليه مقصوده باطل، كما تقرر من قواعد الشريعة. الشيء الذي لا يترتب على المقصود منه لا يترتب على الباطل، كما يفهم من قواعد الشريعة. ومنها الطواف بغير طهارة فلا يصح، لأنه في نهي عنه، إنما جعل الطواف بمزيدة الصلاة كما في الحديث. نعم، لا بد من الطهارة. وقال الحنفية عند الحنفية يصح، يصح مع الكره، وإن كان مكروها مع الكره لدخوله في الأمر من قوله تعالى. ويترتب على ذلك عندهم أن الحائض يجوز أن الطواف الصحيح أن يسقط عنها الواجب اللي الركن اللي هو الركن، ولكن عليها فدية. لكن الطهارة واجبة للطواف عندنا، مو مستحب. لا واجب، أي مثل الصلاة. أيها. يعني دليل دليل. يعني لا، هذا عند الأحناف مكروه الحرام، وبناء عند الأحناف. يعني عندنا طبعا سواء قلنا أكيد الطهارة واجب للصلاة وللطواف كما في الحديث، لكن عند الأحناف ما له علاقة، حتى لو كان في تشبيه بالصلاة يقول لك هي لا تشبه الطواف، لا يشبه الصلاة من جميع الوجوه عند الأحناف، لأنه ما في استقبال قبلة، ما في ركوع وسجود، كيف تكون مثل؟ فبناء على ذلك يصح عندهم الطواف بغير طهور وإن كان مكروها، لكنه في كتب أنه يترتب عليه فدية إن كان حراما. مكروه يعني كراهة التحريم، ما عندهم إذا أطلق الكراهة عندهم فهي كراهة التحريم عند الحنفي. يعني هو الطواف حرام ولكنه يقع الطواف حرام لكنه يجزئ. يعني يسقط الركن، يسقط لو طافت وهي حائض خلاص أدت الواجب مع الحرمة. مثل عندهم الصيام في الأوقات المنهي عنها، لو نذر الصيام في الأوقات المنهي عنها عندهم أدى النذر ولكن عليه إثم. يقولون أنه لا يقول الفقيه للمستفتية اذهبي فطوفي، لأنه لا يأمرها بحرام، لا، ولكن لو هجمت فطافتها. إيه ذاك هجمت. نعم، افتح الكتاب يوريها، يشوف الفتوى. أي مرة جتني واحدة تقول لي أنا حلفت أني هي أدخن أني لا أدخن، والحين الآن ما أستطيع، كيف ما أصبر؟ قلت لا أنا ما أقول دخني وأدفع كفارة، لا تدخني، لكن لو حصل أنه دخنتي ما استطعتي ورجعت للدخان فعليك كفارة. نعم. وقال الحنفية يصح وإن كان مكروها لدخوله في الأمر من قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن هو الطواف صحيح مأمر به لكن له شروط. طيب قال في النظم أما الذي جهاته تعدد مثل الصلاة في مكان اعتدى تعدى فيه أيوة فإنها تصح عند الأكثر ولا ثواب عندهم في الأظهر أو في الأشهر وقيل لا تصح لكن حصل سقوطه والحنبلي لا ولا يعني لا يحصل سقوطه ولا ثواب مذهب أحمد أيوة هذا جاء الذي الشيء المنهي عنه وله جهتان مثل الصلاة في الأرض المغصوبة والماء الوضوء بالماء المغصوب الثوب المغصوب أي تصح من ناحية أنه مستجمع على الشروط والأركان ومن ناحية يعني حرام لأنه تعدى على مال الغير شغل مال الغير كان أرضا أو ماء أو ثوبا. للواحد بالشخص حالتان إحداهما أن لا يكون له إلا جهة واحدة فلا خلاف في امتناع كونه من مأمورا به منهيا عنه إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق لأن مقتضى الأمر المنع من تركه ومقتضى النهي المنع من فعله وهما متنافيان منع من الترك والمنع متنافيان. والثاني أن يكون له جهتان الشيء الواحد الأول أن الشيء الواحد ليس له جهات إلا جهة واحدة الثاني أن قد يكون له جهتان للشيء الواحد قد يكون جهتان هي ضروري معلش شيخ نعم. طيب. الثاني أن يكون له جهتان كالصلاة في المكان المغصوب فإنها صلاة وغصب أي صلاة صحيحة مستجمع على الأركان ومن ناحية غصب أي شغل ملك الغير عدوانا وكل منهما يوجد بدون الآخر ممكن يوجد بدون الآخر ممكن توجد الصلاة بدون أن يصلي في مكان مغصوب وممكن يوجد الغصب بدون صلاة ولا يصلي في المكان إذن جهتان مختلفة فهل يجوز الأمر به من وجه والنهي عنه من وجه فيه مذاهب أحدهما أحدها إذا ما عندكم أربع مذاهب عندكم أحدهما خضر عندك عجيب احنا كتابي المفروض شان واحد هذا هو احدهما اي اصلحك الله ممتاز احدها وهو راي الجمهور نعم لتعدد الجهات فهو كاختلاف المحال فلا تناقض ممكن الصلاه صحيحه مع الاثم وهذا راي الجمهور بما فيهم الشافعيه فتصح نظرا لجهة الصلاة المأمور بها ولكن لا يثاب عليها عقوبة طبعًا. له طبعًا. جهة والله إذا كان له يثاب عليها هذا شيء هذا يشجع على أن الناس تصلي في اللي يعني تغتصب نعم الثاني أنها تصح تصح عند الأكثر ولا ثواب في الأشهر الثاني أنها تصح ويثاب لأنه وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمانه بعضه حرمانه بعضه حرمان الحال حرمان مصدر حرمان الثواب بعضه ممكن اللي حاله حرمان مصدر ايش حرمة حرمة يحرم ايه بعضه يعني هي بدل بمعنى يعني مفعول به يتعدى الى مفعولين حرم زيد المال او الكذا مثل عكس اعطى اعطيت زيد حرمت زيد يعني منعته كذا بمعنى قد يعاقب بغير حرمان الثواب كله او بحرمانه بعضه يعني بحرمان بعض الثواب بدل يعني لا ليس مفعول به حرمانه بعضه مفعول ثاني الثالث العطف على حرمان الثواب العطف على انت ترجع الضمير على المكلف وانا برجع على الثواب غير. نعم. يعني هذا القول يقول ممكن إنه من ناحية يثاب ومن ناحية يعاقب يجتمع هذا وهذا. نعم. الثالث أنها لا تصح نظرا لجهة الغصب المنهي عنه. نعم والنهي يقتضي. لكن يسقط الطلب عندها لا بها. لأن السلف لم يأمروا بقضائها بقضاء الصلوات مثل الأرض المخصوبة وهذا رأي القاضي والإمام إمام الرازي ولا إمام الحرمين لأنه في الأصول إذا أطلق فالمراد قاضي لا بيضاوي إذا كان بيضاوي وما هو الباقلاني الرابع أنها لا تصح ولا يسقط بها الفرض وهو مذهب أحمد بن حنبل نهي يقتضي الفساد فساد العبادة مطلقا عنده سواء كان لها جهتان أو جهة واحدة تمام ومن من المغصوب تائبا خرج آت بواجب وقيل بحرج وقيل في عصيانه مشتغل قيل في عصيانه مشتغل مع انقطاع النهي وهو مشكل الشرح الخارج من المكان المغصوب يعني خارج من المكان المغصوب تائبا هو نص أرض مغصوبة قال خلاص تبت بدي أطلع طيب قبل ما يقطع حدود هذه الأرض المغصوبة هل هو معاقب يعني لا يزال عليه العقاب حتى يخرج خارج الحدود يعني الأرض أم هو من حين التوبة يعتبر يعني خارج يعني كأنه يعني لم يشغل الأرض المغصوبة يعني ينتفع عنه الإثم هذا فيه خلاف الخارج من المكان المغصوب تائبا نادما على الدخول فيه عازما على أن لا يعود يعني مستجمع لشروط التوبة المقبولة آت بواجب يعني لتحقق التوبة الواجبة بما أتى يعني به فعل ما يجب عليه من الخروج على الوجه المذكور فعل ما يجب عليه من التوبة والندم والعزم على عدم العود إذن ليس عليه إذن إذ لا يمكن تفريغ المكان إلا بهذا الشغل إيه؟ يعني إلا بشغل المكان يعني لما بده يشغل يمشي لما يمشي طبعا هو شاغل للمكان طيب كيف تجي طيارة تشيله من مكان وتحمله حتى لا يشغل المكان وقال أبو هاشم من المعتزلة آت بحرام يعني لا يزال هو آثم لا يزال هو في حرام حتى يخرج خارج الأرض المقصوبة وهو معنى قولي بحرج وقيل بحرج لأن ما أتى به من الخروج شغل بغير إذن والتوبة إنما تتحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ إلا عند انتهاء الشغل لا إقلاع إلا عند انتهاء الشغل وقال إمام الحرمين هو مشتبك في المعصية لا يمكنه التخلص ما دام فيها ولا يزال مشتبك بالمعصية لا يزال عند إمام الحرمين يقول لا يزال مشتبك بالمعصية حتى يخرج طبعا إذا خرج مثل الاتفاق إذا خرج من المكان خارج المكان يرتفع عنه الإثم لكن هو الكلام إذا إذا كان لم يزل في المكان أو لم يخرج من المكان. فهو عاص باستصحاب التعدي السابق لأن لا يزال مع انقطاع تكليف النهي عنه من طلب الكف عن الشغل بخروجه تائبا المأمور به. يعني في ناحية أنه خرج تائبا ما عليه شيء. إيش العبارة شيء؟ خروج المأمور. إيش العبارة؟ نعم. فهو عاص باستصحاب التعدي السابق مع انقطاع تكليف النهي عنه من طلب الكف عن الشغل بخروجه تائبا المأمور به. أيوة. والمأمور بالتوبة وقد تاب. تاب الآن خلاص انقطع، يعني ما عاد يكلف بعد ذلك، لكنه لا يزال شاغل المكان، فمن هذه الناحية يعصي. فاعتبر في الخروج جهة معصية أو فاعتبر في الخروج جهة معصية وجهة طاعة. والجمهور ألغوا جهة المعصية من الضرر لدفعه ضرر المكث الأشد. لأنه ارتكب أخف الأمرين، هل يبقى فيعصي أم يخرج ليسلم من المعصية؟ هذا إذا خرج تائبا يكون يعني قد عزم ومشى وخرج بالفعل عن المعصية، إذن هو أحسن من لو بقي في المكان، يعني أخف ضررا. وقد استبعد ابن الحاجب بقول إمام الحرمين وضعفه الغزالي بأن النهي إذا انتفى فإلى ما تستند المعصية؟ لا، ما دام انتفى النهي يعني اختلف مع شيخ، وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع بقاء النهي الذي سلم. وقال في جمع الجوامع إنه دقيق لما تقدم من اعتبار الجهتين. طبعا هو في جهتين، تقدم عن الصلاة في الأرض المغصوبة لها جهتان، فمن ناحية يثاب من ناحية يعصي، وهذا كذلك هو خرج تائبا، فتوبته يعني أنه لا معصية عليه من الآن وبعدها، ولكن هو عصى قبل ذلك قبل التوبة. شيخنا ليش اعتبر في المكان المعصوب أو في الثور المعصوب جهتين، في المكان أو في الوقت المحرم ما اعتبره جهتين؟ الوقت المحرم المنهي عنه ليش ما اعتبره جهتين لا تنعقد؟ في الوقت الأوقات المحرم المنهي عنه لا. ليش الفرق؟ يعني من حيث النهي في الأوقات هاي المخصوصة انه يقصد التحريم، ما ليش ما يكون يعني حالة يعني مثل الحنابلة، ها ممكن يقول تحرم وتنعقد؟ ليش وهذا هاي لها جهتان الصلاة في الأوقات المخصوصة؟ جهة لا ما عندها الصلاة بس ما تخرج عن الزمان، لا ما تخرج عن المكان، هي المكان ممكن يخرج فيها، المكان ممكن ما يصلي في الغصب. اي نعم، اما الزمان ممكن ما يصلي في وقت المكرهة، يصلي في وقت آخر، هذا شيء ثاني. إذا لما ما يصلي في وقت آخر وقت الكراهة هذا الوقت هذا يبقى الصلاة ملازمة له في الأوقات هذه، أما في غير هذه الأوقات ما في عليه إثم. في غير هذا المكان ما في عليه إثم، المكان المقصود. إلى هذا يمكن في غير هذا المكان ما صحيح ما له إثم، بس هو ما أظن ما في له جهتين. يمكن الانفتاح عامة بالزمان، هل يخلو المصلي عن مكان؟ إيه بس قد يخلو عن زمان، يخلو عن مكان. إيه بس قد يخلو عن مكان مغتصب. مكان منهي عنه أقصد يعني. بعد ما ممكن أخر صلاته لانتهاء وقت النهي، هناك ممكن يغير مكانه. أو على كل حال هو وارد فيها نهي في الحديث. اعتلاق الزمان أشد من اعتلاق. يعني أن الصلاة الزمان لها ضروري. أما المكان مو ضروري للصلاة، ممكن يصلي مكان آخر يعني. يأخر كمان عن زمن النهي، ممكن يأخر بس لا يقع. طيب لا تقع الصلاة في وقتها. طبعا هي الصلاة التي ليس لها سبب، يعني هذا عندنا لها سبب، ما نعم الجمع بين الحديث كأنه الحديث له مدخل في الموضوع، انه حضرته صلاة الظهر وهو في مكان مقصود. ايه لا بد يصلي صلاة الظهر في وقتها، لا يمكن حتى لا يفوت وقتها، ما نقول له اخرها. مغتصب ارض حضرته صلاة الظهر يخرج عنه. اذا كان ممكن الزمان ما يخرج عنه، ممكن. لازم يؤدي في وقت الزمان. لا اذا كان الوقت متسع، اذا الوقت متسع ما يستطيع الخروج عنه من المكان، اذا كان الوقت متسع يعني يستطيع ان يخرج من المكان هذا. ممكن الارض تخرج بفعلك لكن الزمان ليس بفعلك. اختيار الزمان من فعلك، اختيار المكان ايضا من فعلك. هو يعني هو عموما يعني نصون على هذا، ويذكرون بعض التعليلات يعني مو انه يعني صرف جوهري مؤثر في الحكم. الزمان و اسم الزمان ضروري للصلاة، وممكن الإنسان يعني يستطيع أن لا يصلي في هذا الوقت طالما أنه ما لها سبب، لكن إذا كان لها سبب ما يضر، ما يضر. أما المكان، المكان المغصوب ها ليس ضروريا، المكان المغصوب ولأنه يستطيع أن هو مثل ما قال الشيخ، إذا كان صار وقت الظهر ولو خرج من المكان المقصود تفوته الظهر يصلي الظهر، هو صلاته صحيحة، لكن يجب عليه يصلي، يجب عليه الصلاة. إذا كان يجب عليه الصلاة، إذا كان فاقد للطهورين يجب عليه الصلاة، إلا أنه الفرق أنه لا، أنه هذه يجب قضاؤه وهذه لا يجب قضاؤه. شيخنا هناك ما في إثم عليه، وين؟ ليس هناك تعدد منه في فقد الطهورين، إيه؟ لكن هنا يوجد تعدي، هو تعدي ولذلك عليه إثم، نحن نؤثمه سبب التعدي، لكن نقبل منه الصلاة، ما نقول له اقضيها لأنها فاسدة، لأن طالما هي مستجمعة للشروط والأركان ليش تكون فاسدة. أنا أقول لماذا فرقنا في الزمن أو فرقنا في المكان ونفرق في الزمن؟ هذا أيضا في زمن، نفس المكان الصلاة لما يؤديها في المكان أيضا في زمن، بس قد لا يكون زمن كراهة، بينما هاي زمن الكراهة الأيام الأوقات المخصوصة ورد النص عنها أنه الصلاة التي لا. وفي بعض الناس تقدم معنا يمنع الصلاة في أحمد بن حنبل حتى التي لا، حتى التي لها سبب في بعض العلماء يمنعونها في الزمان المخصوص، حتى التي عند الأحناف ما تصح، ما تنعقد الصلاة بعد الظهر وبعد بدها واحد يدور عليه التفريق بين الاثنين.